وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. وكالعادة فيما يجتمع الإخوة نجيب عن بعض الأسئلة. قال: ما حكم سب الدهر؟ سب الدهر محرم لأنه إيذاء لله جل وعلا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فسب الدهر بمعنى أن يتنقصه أو أن ينسب إليه الأفعال القبيحة وأشباه ذلك، هذا في الواقع لا يتوجه إلى الدهر، لأن الدهر يقلل، الدهر ليس يفعل شيئا، وإنما يتوجه إلى من جعل الدهر على هذه المثابة ومن جعل الدهر بهذه الصفة، وهو الله جل وعلا. لهذا قال: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فمثبة الدهر حرام وإيذاء لله جل وعلا. وقوله جل وعلا في الحديث القدسي: وأنا الدهر، لا يفهم منه أن الدهر اسم من أسماء الله جل وعلا، بل يعني أن الذي سب الدهر وقعت مثبته على الله جل وعلا، لأن الله سبحانه هو الذي يصرف الدهر كيف يشاء. إذا تبين ذلك، قد ذكرنا مرارا أن وصف الدهر بأوصاف مما يقع فيه من الأوصاف المشينة ليست مثبة للدهر، كقول القائل: هذا يوم الأسود، أو هذا شهر نحس، أو نحو ذلك، فإن هذا ليس بمثبة للدهر، لأن هذا وصف لما يقع في الدهر، لما يقع في اليوم، أو لما وقع فيه، لما يقع في الشهر، أو لما وقع فيه. وهذا كما قال جل وعلا: في يوم نحس مستمر، وقال سبحانه: في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فوصف الله جل وعلا الأيام التي عذب فيها الكفرة أنها أيام نحسة. مثل هذا ليس بسبب للدهر، لأنه وصف لما وقع فيه بالإضافة إلى المخلوق. قال: هل يدخل في سبب الدهر قول القائل: الدهر باطن وتلقناه بشار ونحو ذلك؟ الجواب نعم، لأن هذا من تنقص، وهذا من سبب الدهر، لأن الدهر لا يبقي على أحد، ولكن الذي دبر الدهر وقدر فيه ما قدر هو الله جل جلاله. هل آية الرجم المعروفة تعتبر من كلام الله غير أنها منسوخة ولا يجوز التعبد بتلاوتها؟ الجواب نعم، كل آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام فهي من كلام الله جل وعلا، سواء كانت باقية أم كانت منسوخة، كما قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وفي القراءة الأخرى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالآية التي نسخت قرآن، ولكن نسخت تلاوتها والتعبد بذلك، فهو حكمها منسوخ، وهذا إذا كانت منسوخة. وأما إذا لم تكن الآية منسوخة، إنه قد تقرأ آية لغير النفس، كما قال: نفس الذي منها أو مثلها. يستخدم بعض الكتاب الألفاظ المنسوبة إلى القرآن كقوله قال القرآن أو تكذب القرآن سنى القرآن هذه شبهة هل صح الحكم عليه بأنه متفرع عن قول القرآن؟ الجواب لا، لأن هذه الكلمات جرت على أزمة كثير من أئمة هذه العلم الشافعي يقولون قال القرآن وقد القرآن نحو ذلك ينسبون الحفظ إلى القرآن معلوم أن القرآن كلام الله جل وعلا ففي الحقيقة القائل والله جل وعلا أن قال قال الله القرآن تحدث الله القرآن وقد الله القرآن عشر ذلك. ما هو تغليب الأئمة أثناء قراءة الإمام في الصلاة؟ ما هو تغليب الأئمة أثناء قراءة الإمام في الصلاة؟ ولهم عن السنة تبرر ذلك وليد التعبد. ولكن نستفيد من السبب أن هذه الحرب كلها منصورة في باب العبد. تقريب الأئمة ليس معنى بين الأئمة، ما معنى؟ تم عمر بحث الأمور أثناء قراءة المسجد ما كان مثلا قال لها أن تحب تقليد الأئمة ولو كان معنا تقليد الأئمة أعرف الجواب لا دائما أوصيكم بأن تعرف على أثناء قراءة الحرب لأن قد نزل الحكم حين مع التحديد مع غير المسألة التي تكلم في الأولى فبكلامه تكلم الآن أولا أفهم صورة ما الذي يتحدث عنه قبل أن تعرف الحكم والدليل حتى إذا اتضحت الصورة بعد ذلك يأتي الدليل ويأتي الحكم وقد ذكرنا لكم بكيفية دراسة الدرس كيفية دراسة العقيدة أن أول مرحلة في فهم أو في دراسة العقيدة أو في دراسة الدرس أن تعرف ألفاظ الكلام لغة أهل العقيدة لغة أهل الفقه الذي يتحدثون بها ثم ثانيا أن تفهم صورة المسألة التي يتحدث بها ذكرنا لكم سبع نقاط في الفقه وفي العقيدة التي من تدرج فيها أحسن تصور المسائل وفهم الدليل والتعليل والخلاف إلى غير ذلك فهذه المسألة تقليد الأئمة أثناء القراءة قراءة الإمام في الصلاة هذه غير واضحة وإن كنت أعرف ماذا تحدثنا فيه تقليد الأئمة تقليد الأئمة إذا كان عن أدل فيه أدل فيه بين قراءة الغراء في الصلاة والإمام أن يضع قرارة في حقي عقل عن قراءة عقل في دواء الحق ويقع أيضا بوصف فهذا اللي فيه ويقع بقاعة عامة على وعوضة للجفة الجمع إذا قام المريض لا يجب الأهم لله لقرأ هذا الصراط برباية حق العرض ثم أحضر القرار من أنك ونقل الهدف هذا كذلك مرضى حق سنة وعلى رب العرض فإذا رأناه تتبع ونعمل إذا رأناه تتبع الرحمن تتبع راحة القرار فالذي رأى عن أنقاض عمار المريض ولا بس الصراط الذي يجب الصراط لا يجب تقليد الأئمة من المحاكاة يقرأ من طباحة شيء وقراءة شيء أو قراءة شيء لما مرة أنا فلن فيها بكل فكرة كان مقلوبا من المثلق في نفس الماضي من أنه إذا أردت تقريبا فكاة إنه يرد بلين في اتباع الوقت أنا معتقد معناه أقوى بكثير من البروف من المعتقد ذلك بحروح يصير في المعتقد من الجواب الجواب أنا مثلق الرماء ونحن المثلق اللي يكون راسفة وأنا لا أقول إلا أقول مرة صار القلق مبني وأقول أنها تتركيز أن يخفى وأنا لا فإنه وضوحا بإباهية لا منها قالوا لي أنا أتفق الوجود قام أن الواحد يقول لي سألت لي مصد وجود صار قد الغفة قالوا لي لما فارغ الله أنا مصدفة لماذا يتفق العلم لماذا يتفق الكلام لماذا يتفق معك فإذا قلوا أن هذا الوصفات يتعلم مشاعر مجيب أو تشري قال لي أقول أنا لا أخلوها يسلع فكيف أقول الله كلام الوجود في التشبيه فالله جل وعلا موجود والبشر موجودون اذا تم تشبيه فالصفه التي اثبتها فيها تشبيه وهو يريد ان ينفي التشبيه ان ينفي الصفات الاخرى لاجل التشبيه كذلك ناتي للاشاعره نقول انتم اثبتتم سبع صفات السمع والبصر والعلم والكلام والاراده الى اخره فنقول لما اولتم صفه الوجه لما اولتم صفه اليدين؟ لما أولتم صفة الغضب، صفة الرضا، صفة المحبة، صفة الرحمة إلى غير ذلك؟ يقولون لأن هذه تستلزم التشبيه. فنقول كذلك صفة تستلزم التشبيه، كذلك صفة البصر تستلزم التشبيه، كذلك صفة الإرادة. الله جل وعلا يريد والإنسان يريد. لماذا ما قلنا أن هذا فيه التشبيه؟ يجيب الجميع منهم على اختلاف فرقهم بأن إرادة الله جل وعلا مختلفة عن إرادة المخلوق، لأن قدرة الله جل وعلا مختلفة عن قدرة المخلوق. نقول إذا نقول في باقي الصفات مثل هذا الأصل، فكلام الله جل وعلا يختلف عن كلام المخلوق، ورحمة الله تختلف عن رحمة المخلوق. فإثبات الصفات إثبات وجود، إثبات لفظ ومعنى، لا إثبات كيفية. فلا اشتراك في الكيفية، الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما أنه سبحانه له سمع يليق بجلاله وعظمته، فكذلك له بصر يليق بجلاله وعظمته، له كلام يليق بجلاله وعظمته، وسمع الإنسان وبصر الإنسان وكلام الإنسان هذا يليق بحال الإنسان. فإذا الاشتراك في أصل الصفة، أما الكيفية وتمام المعنى فهذه لا اشتراك فيها. فإذا كل مؤول للصفات من الفرق يلزمه التناقض، كل من أول يلزمه التناقض، بل فيما أهل البدع دائما التناقض، لأنه يتناقض. ولو أعمل القاعدة أننا نسلم للقرآن والسنة وما قاله السلف الصالح لما صار تناقض في أبواب الاعتقاد أبدا، ولكنهم تارة يثبتون وتارة يتأولون بعقولهم، لأنهم خلطوا قولا سنيا وآخر عقليا. هل معنى قول من قال ان القرآن مخلوق انه مثل اعضائنا وغير ذلك من المخلوقات؟ الجواب لا، يقولون القرآن مخلوق، يعني ان الله سبحانه خلق هذا الكلام وسماه قرآن، او ان الله خلقه في نفس جبريل فعبر جبريل بذلك. ليس ان تسمى شيء مخلوق يعني له صفته ويمس ويحس مثل الاعضاء، لا، خلق هذا الشيء يعني انه ليس صفه له، خلقه في نفس جبريل وعبر جبريل عما وجده في نفسه. كيف نوفق بين كون الله تكلم بالقران وان القران مكتوب في اللوح المحفوظ؟ الجواب ان مرتبة الكتابة أو جهة الكتابة للقرآن غير جهة الكلام. فالله جل وعلا يعلم ما سينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله. فالله سبحانه يعلم أن هذا القرآن هذا الكلام سينزله على عبده محمد عليه الصلاة والسلام، فجعل هذا الذي سينزله مكتوبا في القرآن تشريفا له وتعظيما لمكانته، لمكانة هذا القرآن، ولأنه حجة الله الباقية إلى قيام الساعة. أما التكلم فكلام الله جل وعلا بالقرآن إنما هو حين أراد أن يبعث محمدا عليه الصلاة والسلام، أو حين أراد أن ينبئه. أما نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا فهذا أيضا عند من قال به نزول مكتوب لا نزول مسموع. هذا يقول إذا خلوت بنفسي تراودني نفسي على فعل المعصية وأحاول المجاهدة لكنها تغلبني مع أن ظاهر الصلاة، فهل يعد هذا من الخلوة بمحارم الله علما بأني أبرع؟ الجواب أن العبد المؤمن إذا من الله عليه بنفس اللوامة فإنه على خير. النفس التي تلومه على فعل الذنب وتحسن له فعل الخير، وقد جاء في الأثر إذا فردت حسنك وساءت سيئتك فأنت المؤمن، أو المؤمن من تسره حسنته وتسره سيئته. وإذا ابتلى الله جل وعلا العبد بذنب فإنه إذا عمله في خلوة أيسر مما إذا عمله في علن أو جهر به، لأن الله جل وعلا يستر على عبده قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى، يعني يغفر له بالأسباب إلا المجاهرون. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قالوا: ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال: من يصبح وقد ستر الله عليه ذنبه فيصبح يتحدث للناس بما فعل في ليلته. فالعبد إذا ابتلي بمعصية فإن المعصية إذا كانت سرا لم تضر إلا صاحبها، ويمن الله جل وعلا على عبده المنيب بالمغفرة. وأما إذا تحدث بها فإن هذا مجاهرة بمعصية الله، تحدث فعلت وفعلت من باب الاستغلاء وعدم رعاية حق الله في المعصية والاتهام في المعصية والتهاون بها. لهذا قال بعض أهل العلم: إن العبد قد يعمل كبيرة من الكبائر فتظل نفسه تلومه وتلومه وتلومه حتى يغفر الله جل وعلا له تلك المعصية الكبيرة باستغفاره وبإنابته. وإن يغفل المعصية من الصغائر فيظل يتهاون بها يتهاون بها ولا يراها شيئا حتى تهول به إلى كبيرة. وقد ثبت في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الرجل الكافر أو قال المنافق إذا عمل بالمعصية فكأنما مر على أنفه ذباب فقال به هكذا، يعني ليست بشيء فطين، كأن وعثر بعد ذلك قليلا ولا كأنه عمل شيء. وإن العبد المؤمن أو قال الصالح إذا فعل معصية فكأنما على رأسه جبل يخشى أن يقع عليه. فالعبد المؤمن إذا كانت تسوقه حسنة وتسوقه وغشيت كذا وكذا وإلى آخر ذلك متفاخرا بذلك متهاونا به، نسأل الله جل وعلا للجميع المغفرة والتوبة والإنابة، وأن يمن علينا بالعمل الصالح وبمغفرة الذنوب جميعا. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلمه بصفاته ليس كالبشر. والرؤية حق لأهل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. أبو خذ الميكروفون عشان. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا كفر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد فمن سمعه فزعم أنه قول البشر فقد كفر، فقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: فأصليه سقر. فلما وعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. الحمد لله وحمده، وصلى الله وسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما مزيدا. أما بعد، قد مضى الكلام في الدرس الماضي عن كلام الله جل وعلا، وعلى أن القرآن كلام الحق سبحانه وتعالى، وعلى أن القرآن كلام الله جل وعلا بحروفه ومعانيه، وأن الله سبحانه تكلم به فمنه بدأ وسمعه منه جبريل عليه السلام فبلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فتقدم لنا إبطال قول من قال إن القرآن مخلوق أو أن القرآن عبارة عن كلام الله، أو من قال إن كلام الله جل وعلا نفسي وكلام الله جل وعلا قديم، ونحو ذلك من أقوال أهل البدع والضلالات، من أقوال المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة وغلاة الصوفية. وتقدم لنا ذلك مختصرا في أول الرد على أولئك. وفي مسألة الكلام النفسي ذكرنا بعض الأوجه، وسبق أن تقدم لنا في شرح الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ردودا مزيدة، سبق ردود مزيدة على ما ذكرنا. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال بالكلام النفسي في 90 وجها في رسالة مطبوعة سماها أو سميت التسعينية، لأنها اشتملت على 90 وجها. فردوا قول من قال إن كلام الله جل وعلا نفسي، يعني أنه لم يتكلم بصوت يسمع، وإنما ألقى ما أراد ما أراده في روح جبريل. هذه الجملة التي سمعناها الليلة متصلة بالبحث نفسه. قال فمن سمعه يعني القرآن فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا واعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر علم أنه بصفاته ليس كالبشر. هذه الجمل مشتملة على تقرير مسألة عظيمة، وهي أن كلام الله جل وعلا لا يشبه قول البشر. وكيف يشبه قول البشر وهو كلام الباري جل وعلا الذي لا يشبه بصفاته البشر؟ فالبشر لهم صفاتهم في كلامهم وفي سمعهم وبصرهم وإدراكاتهم وأعضائهم، والله جل وعلا له صفات في كلامه وفي سمعه وبصره وجميع صفاته، فلا يشبه في صفاته التي منها كلامه لا يشبه صفات البشر. فمن قال عن القرآن إنه قول بشر أو إنه مخلوق أو هو قول جبريل أو نحو ذلك وليس بقول الله جل وعلا، أو أنه كلام جبريل وليس بكلام الله جل وعلا، فإن هذا كافر فيه، لأن من قال إن القرآن كلام بشر فإن هذا كفر، كما قال سبحانه إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر بقول الولي. إذا تبين لك ذلك فإنهم قالوا أيضا، أي المشركون قالوا إنما يعلمه بشر، كما قال سبحانه ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يرشدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالذين أبوا هداية وأبوا الإذعان له وصفوا القرآن بالصفات، قال بعضهم هو كهان، وقال بعضهم هو الشعر، وقال بعضهم هو قول بشر، وقال بعضهم أساطير الأولين، وكل هذه الأقوال يعلمون أنما هي لتنفير الناس عن قبول هذا القرآن. فلقد تواعد كما هو معلوم في القصة 3 من كفار قريش ألا يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك وكلهم كان يراد في القرآن، ذهب أحد الناس، ذهب أحد هؤلاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الليل يسمع قراءته للقرآن. ولما ذهب وجد فلانا وفلانا فإذا بهم ثلاثة يسمعون القرآن لما له من سلطان على نفوسهم. ثم لما رجعوا تقابلوا في الطريق فتواعدوا ألا يسمعوا مرة أخرى لهذا القرآن لأجل أن لا يراهم بعض العامة وبعض الناس فلا يقبل قولهم في رد القرآن. ثم لما جاء من الليلة الثانية سمعوا أيضا، ثم صارت أيضا ثالثة حتى رأوا أنه لا بد أن يتفارقوا على ذلك، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. كذلك لما أرسل الوليد أو عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه في شأن القرآن وأن يترك هذا الأمر، قال له يا محمد إن أردت ملكا ملكناه، وإن أردت مالا جمعنا لك من المال ما تكون به أغنى العرب، وإن أردت نساء نظرنا في أدنى لنساء العرب حتى بهن إليك. فقال عليه الصلاة والسلام له هذا الذي عندك اسمع. فتلا عليه صدر سورة فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ومر عليه الصلاة والسلام في التلاوة حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فالتفت إليه الرجل فقال حسبك الآن، فرجع إلى قومه. فقال لما رأوه مقبلا قالوا لقد أتاكم فلان بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فلما حضر قالوا ما عندك يا فلان؟ قال إني سمعت كلام ليس هو بالشعر وليس هو بالكهان وليس هو بالكلام الذي نقله، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة أو طلاوة أو طلاوة مثلثة، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمورق وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. فتبين بذلك أن أولئك الذين قالوا هو كهان وهو شعر وهو قول البشر أنهم هم الذين ردوا على أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه المسألة يمكن أن نمر عليها فيما ذكر بشيء من التقرير العام كما فعل الشافعي، لكن هذه المسألة متصلة ببحث عظيم وهو بحث دلائل النبوة، لأن كون القرآن لا يشبه كلام البشر ولا يشبه قول البشر هو المسألة الموصومة عند العلماء بمسألة القرآن، وأن القرآن معجز. وهذه ولا شك مسألة مهمة قل بل ندر أن تتعرض لها كتب العقائد، ولها صلة ببحث دلائل النبوة، فهي في التوحيد لأن صلتها تارة بدلائل النبوة من كون القرآن معجزا ودليلا على صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وأنه منزل من عند الله، ومن جهة أخرى لها صلة بمبحث كلام الله جل وعلا، وهو أن القرآن لا يشبه كلام البشر وأن كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر. فلا بأس إذا أن نقرر هذه المسألة، وهي المسألة الموصومة بإعجاز القرآن لأجل ندرة الكلام عليها في كتب العقائد، وهذا هو معرض ما يناسب هذه الدروس المختصرة. لتقرير هذه المسألة وهي مسألة إعجاز القرآن، وقد تكلم فيها أنواع من الناس من جميع الفرق والمذاهب. أولا يعني نجعل البحث فيها في مسائل، نقول المسألة الأولى أن لفظ الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما جاء في القرآن وفي السنة أن ما يعطي الله جل وعلا للأنبياء والرسل وما آتاه محمد عليه الصلاة والسلام هو آية وبرهان على نبوته. فلفظ المعجزة لم يأتي كما ذكرنا من قبل في الكتاب ولا في السنة، وإنما هو لفظ حادث ولا بأس باستعماله إذا عنده المعنى الصحيح الذي سيأتي. الذي جاء في القرآن الآيات والبراهين، لكن العلماء استعملوا لفظ الإعجاز لسبب، وهو أن القرآن حذر من نواعيه العرب، تحدى الله جل وعلا العرب بأن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بعشر سور مثله أو أن يأتوا بسورة من مثله، فلما تحداهم فلم يغلبوا ولم يأتوا بما تحداهم به، فدل ذلك على عجزهم، وذلك بسبب أن القرآن معجز لهم فلم يأتوا بمثله. قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال جل وعلا: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. إذا تبين ذلك فالتحدي لما وقع وعجزوا وهم يريدون أي وسيلة لمعارضة القرآن وإثبات أنه قول البشر، فأتوا بمثل عشر سور، ائتوا بمثله، ائتوا بسورة من مثله، لما عجزوا سمى العلماء فعلهم ذلك أو عجزهم سموه مسح استعجاز القرآن لأجل التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله. المسألة الثانية أن كلام الله جل وعلا هو المعجز، وليس أن الله جل وعلا أعجز لأجل السماع، أعجز لما أنزل القرآن. والفرق بين المسألتين أن الإعجاز صفة القرآن، ولكن الله جل وعلا أعجز عن الإتيان بمثل هذا القرآن، لأن هذا القول يتضمن بل يدل على أنهم قادرون، لكن الله جل وعلا سلبهم القدرة على هذه المعارضة. فإذا الإعجاز والقرآن والآية والدليل في القرآن نفسه، لما؟ لأنه كلام الله جل وعلا، ولا يقال إن الله جل وعلا أعجز الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو صرفهم عن ذلك كما هي أقوال يأتي بيانها. فإذا تنتبه إلى أن تعبير أهل العلم في هذه المسألة أن القرآن آية، فآية محمد عليه الصلاة والسلام القرآن، آية نبوته وآية رسالته القرآن، بل محمد عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله جل وعلا خاف عليه الصلاة والسلام، فلما فجأه الوحي وهو بغار حراء فأتاه جبريل فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر ما منزل في أول ما نبه النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع بها عليه الصلاة والسلام يرجح بها فؤاده، لأن هذا الكلام لا يشبه كلام أحد ولم يتحمله عليه الصلاة والسلام، لا في ألفاظه ومعانيه ونظمه، ولا في أيضا صفة الوحي والتنزيل، فما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يتحمل ذلك، فرجع بهن يعني بالآيات يرجح بها فؤاده عليه الصلاة والسلام إلى عليه الصلاة والسلام. هذا ما ندعو عليه الصلاة والسلام، فهو ما يتحوي لك يعني هذا الذي جاءنا أنه كلام الله جل وعلا أكثر، فإنه يحمل بما سمع منه. المسألة الثالثة أقوال الناس في إعجاز القرآن، مسألة إعجاز القرآن كما ذكرنا لها صلة بدلائل النبوة، والقرآن معجز لمن؟ للجن والإنس جميعا، بل معجز لكل المخلوقات. لما؟ لأنه كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا لا يشبه كلام الخلق. وكون القرآن معجزا راجع إلى أشياء كثيرة يأتي فيها البيان. فاختلف الناس في وجه الإعجاز لأجل أن إعجاز القرآن دليل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام في أقوال. القول الأول ذهب إليه طائفة من المعتزلة ومن غيرهم حتى من المعاصرين الذين تأثروا بالمدرسة العقلية في التفسير في الصفات والكلام، قالوا إن القرآن أبدا فيه إنما هو بصرف البشر عن معارضته، وإلا فالعرب قادرة على معارضته في الأصل، لكنهم صرفوا عن معارضته. فهذا الصرف هو قدرة الله جل وعلا، لا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يصرفه جميعا عن معارضته، وهذا الصرف لا بد أن يكون من قوة تملك هؤلاء الناس وهي قوة الله. فإذن الصرفة التي تسمعها القول بالصرفة يعني أن الله صرف الشر عن معارضة هذا القرآن، وإلا فإن العرب قادرون على المعارضة. وهذا القول هو القول الشهور الذي ينسب للنظام وجماعة فيما هو معلوم. وهذا القول يرده أشياء نقتصر منها على دليلين. الدليل الأول سمعي نقلي من القرآن، والدليل الثاني عقلي. أما الدليل القرآن فهو قول الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله جل وعلا أثبت أن الإنس والجن لو اجتمعت على أن تأتي بمثل هذا القرآن وصار بعضهم لبعض معينا في الإتيان بمثل هذا القرآن أنهم لن يأتوا بمثله، وهذا إثبات لقدرتهم على ذلك، لأن اجتماعهم مع سلب القدرة عنهم في منزلة اجتماع الأموات لتحصيل شيء من الأشياء. فالله جل وعلا بيّن أنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وكان بعضهم لبعض معينا وظهيرا على المعارضة فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فأثبت لهم القدرة لو اجتمعوا قادرين وبعضهم لبعض يعين، لكنهم سيعجزون مع قدرهم التي ستجتمع وسيكون بعضهم لبعض معينا على المعارضة. وهذه الآية هي التي احتج بها المعتزلة على إعجاز القرآن، ففيها الدليل ضدهم على كلام الصفة. أما الدليل الثاني وهو الدليل أن الأمة أجمعت من جميع الفرق والمذاهب أن الإعجاز ينسب يضاف إلى القرآن ولا يضاف إلى الله جل وعلا، فلا يقال إعجاز الله بالقرآن، وإنما يقال باتفاق الجميع وبلا خلاف هو إعجاز القرآن. فإضافة الإعجاز إلى القرآن تدل على أن القرآن معجز في نفسه لأجل من الله بصفة القدرة، لأننا لو قلنا الإعجاز إعجاز الله بقدرته الناس عن الإتيان بمثل هذا القرآن فيكون الإعجاز بأمر خارج عن القرآن. فلما أجمعت الأمة من جميع الفئات والمذاهب على أن الإعجاز وصف للقرآن علمنا بطلان أن يكون الإعجاز صفة لقدرة الله جل وعلا، لأن من قال بالصرفة بأن الله سلبهم القدرة هذا راجع الإعجاز يعني تعجيز أولئك راجع إلى صفة القدرة الربوبية. فإذا لا يكون القرآن معجزا في نفسه، وإنما تكون المعجزة في قدرة الله جل وعلا على ذلك. وهذا لا شك أنه دليل قوي في إبطال قول هؤلاء. لهذا المعتزلة المتأخرون ذهبوا إلى خلاف قول المتقدمين في الإعجاز بالفرقة، لأن قولهم لا يستقيم لا نقلا ولا عقلا. المذهب الثاني من المذاهب في إعجاز القرآن من قال القرآن معجز بألفاظه، فألفاظ القرآن بلغت المنتهى في الفصاحة، لأن البلاغيين يعرفون الفصاحة بقوله فصاحة المفرد في سلامته من نصرة فيه ومن غرابته. فالقرآن مشتمل على أعلى الفصيح في الأرض، ولم تنبع جميع كلام العرب في خطبهم وأشعارهم وجدوا أن كلام المهم لا بد أن يشتمل على لفظ دال في الفصاحة، ولا يستقيم في كلام أي أحد في المعلقات ولا في خطب العرب ولا في نثر ولا في مراسلات إلى آخره، لا يستطيع أن يكون كلامه دائما في أعلى الفصاحة. فنظروا إلى هذه الجهة فقالوا الفصاحة هي دليل إعجاز القرآن، لأن العرب عاجز ليس بجيد، لأن القرآن اسم للألفاظ والأمانة، الله جل وعلا تحدى أن نؤتى بمثل هذا القرآن أو بمثل عدو رئيسه مختريات كما زعم. وهذه المثلية إنما هي باللفظ وبالمعنى جميعا وبصورة الكلام المتركبة. فإذا كونه معجزا بألفاظه نعم، لكن ليس وجه الإعجاز الألفاظ بل وحدها. القول الثالث من قال إن الإعجاز في المعاني، وأما الألفاظ فهي على قارعة الطريق، مثل ما يقول إعجاز يعني غيره يعني في كتاب الحيوان يقول الشأن في المعاني، أما الألفاظ فهي ملقاة على قارعة الطريق، يعني أن الألفاظ يتداولها الناس، لكن الشأن في الدلالة بالألفاظ على المعاني، وهذا لا شك. القول الرابع من قال إن القرآن معجز في نظمه، ومعنى النظم هو الألفاظ المترتبة والمعاني التي دلت عليها الألفاظ وما بينها من الروابط، يعني أن الكلام يحتاج فيه إلى أشياء، يحتاج فيه إلى ألفاظ وإلى معاني في داخل هذه الألفاظ يعبر بها، يعبر بالألفاظ عن المعاني، وإلى رابط يربط بين هذه الألفاظ والمعاني في صور بلاغية وفي صور نحوية عالية. وهذا النوع سماه أصحاب هذا القول، وهذا هو مدرسة الجرجاني المعروفة، العلامة عبد القاهر الجرجاني فيما كتب في دلائل الإعجاز وفي أسرار البلاغة. وهذا القول لما قال به الجرجاني وهو مسبوق إليه من جهة الخطابي وغيره، يعني في كلمة هو أراد به الرد على عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني، فإنه ألف كتاب المغني وجعل مجلدا كاملا في إعجاز القرآن، ورد عليه بكتاب دلائل الإعجاز، وأن الإعجاز راجع إلى اللفظ والمعنى والروابط، يعني إلى النظم، نظم القرآن جميعا. المقصود النظر يعني تآلف الألفاظ والجمل مع دلالات المعاني البلاغية واللفظية وما بينها من خلاف نحوية عالية. وهذا القول قول جيد، ولكن لا ينبغي أن يفطر عليه إعجاز القرآن. القول الخامس من قال إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه، فالقرآن اشتمل على أمور غيبية لا يمكن أن يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الماضي وفي أمر المستقبل، واشتمل القرآن أيضا على أمور تشريعية لا يمكن أن يكتفون من عند النبي عليه الصلاة والسلام، واشتمل القرآن على هداية ومخالطة للنفوس لا يمكن أن تكون من عندي بشر. وهذا قول لبعض المتقدمين وجمع من المعاصرين في أن القرآن مشتمل على هذه الأشياء جميعا، ولكن هذا القول يشكل عليه أن القول في أن إعجاز القرآن الذي تحديت به العرب، والعرب حينما خوطبوا به خوطبوا بكلام مشتمل على أشياء كثيرة، وكان التحدي واقعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة أو بمثل عشر سور أو بعشر سور مثله مفتريات كما زعم، وهذا يقول إلى ما تميزت به العرب وهو مسألة البلاغة وما تميزوا به من رفعة الكلام وفصاحته وبلاغته، والعرب لم تكن متقدمة عارفة بالأمور الطبية ولا بالأمور الفلسفية ولا بالأمور العقدية ولا بالغيبيات، وليس عندهم معرفة التواريخ على تفاصيلها ونحن ذلك حتى يقال إن الإعجاز وقع بهذه الجهة، لكنهم خوطبوا بكلام من جنس ما يتكلمون به، لكنهم يعني من جهة الألفاظ والحروف، لكنهم عجزوا عن الإتيان بذلك لأنه كلام الله جل وعلا. القول الأخير والأقوال متنوعة لأن المدارس كثيرة، أن القرآن معجز لأنه كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق، وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي هنا، قال علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا واعتبر عن مثل قول الكفار من زجر علم أنه بصفاته التي منها القرآن ليس كالبشر، وهذا القول الذي أشار إليه لم يتطرق إليه الشارحون شارح هذه الرسالة سواء من السلفيين أو من المبتدعة من الماتريدين وغيرهم في تقرير هذه المسألة، وهو من أرفع وأعظم الأقوال، بل هو القول الحق في هذه المسألة أن كلام الله جل وعلا لا يمكن أن يشبه كلام البشر. خذ مثلا فيما يتميز به المخلوقات، ترى فلانا فتقول هذا عربي، وترى آخر فتقول هذا أوروبي، وترى ثالثا فتقول هذا من شرق آسيا. لما؟ لأن الصفة العامة دلت على ذلك، ولو أخذ الآخذ يعدد لأخذ يعدد أشياء كثيرة متنوعة دلت على أن هذه الصورة هي صورة عربي، وهذه الصورة صورة أوروبي، هذه الصورة الخلقية صورة شرق من شرق آسيا وهكذا. فإذا الصورة العامة بها تتفرق الأشياء، فالذي يدل على الفرقان ما بين شيء وشيء وأهمها الصورة العامة له. كلام الناس إذا انتقلنا من الصورة الخلقية، كلام الناس يختلف بعضه عن بعض. قول الصحابة إذا سمعنا كلاما نقول هذا من قول الصحابة أو من قول السلف، لأن كلامهم لا يشبه كلام المتأخرين، كما قال ابن رجب كلام السلف قليل كثير الفائدة وكلام الخلف كثير قليل الفائدة، فكلام السلف له صورة عامة تعلم أن هذا من كلام السلف، فلو أتينا بكلام إنسان معاصر وفي كلمات له كثيرة وقارناها بكلام السلف لاتضح الفرق. فإذا المخلوق البشر في كلامهم متباين، إذا رأيت كلام الإمام أحمد تقول هذا ليس كلام ابن تيمية، ترى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تقريره تقول ليس هذا بالكلام مثلا النووي، إذا رأيت كلام الإمام أحمد تقول هذا ليس هو كلام أبي حنيفة وهكذا. فإذا الكلام له صورة له هيئة، من سمعها ميز هذا الكلام، وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي بأن كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام البشر. إذا تبين ذلك فإن كلام الله جل وعلا صفته، فهذا القرآن من سمعه أيقن أنه ليس بكلام البشر، ولهذا بعض الأدباء الغواة مثل ابن المقفع والمعارف ونحو ذلك أرادوا معارضة القرآن بصورة أدبية، فظهر بل اتضحوا في ذلك فغيروا منحاهم إلى منح التأثير إلى ما أشبه ذلك في كتبهم المعروفة وهي مطبوعة. أرادوا المعارضة من جهة المعاني من جهة الألفاظ أن يكتب شيء، لكنهم اتضحوا لأن كلام البشر لا يمكن أن يكون مثل كلام الله جل وعلا. العرب عندهم معرفة بالبيان، هم الغاية في البيان، هم الغاية في معرفة الفصاحة، هم الغاية في معرفة تركيب الكلام، لكنهم لما سمعوا القرآن ما استطاعوا أن يعارضوا. لما؟ لأن الكلام لا يشبه الكلام، لا يمكن أن يعارضوا، لأن كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام المخلوق. إذا تبين لك ذلك فنقول إذن ما نقرره هو أن وجه الإعجاز في كلام الله جل وعلا هو أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يشبه كلام البشر ولا يماثل كلام البشر، وأن البشر لا يمكن أن يقولوا شيئا يماثل صفة الله جل وعلا، والناس لا يستطيعون على اختلاف طبقاتهم وتنوع مشاربهم أن يتلقوا أكثر أعظم من هذا الكلام، وإلا فكلام الله جل وعلا في عظمته لو تحمل البشر أعظم من القرآن لكانت الحجة أعظم، لكنهم لا يتحملون أكثر من هذا القرآن. لهذا تجد التفاسير من أول الزمان إلى الآن وكل واحد يخرج من عجائب القرآن ما يخرج، والقرآن كنوزه لا تنفع ولا يخلق على كثرة الرد لا من جهة التلاوة ولا من جهة التفسير. إذا تبين ذلك فكلام الطحاوي هذا من أنفس ما سمعت وأصح الأقوال في مسألة إعجاز القرآن، وهو أن الكلام لا يشبه الكلام. إذا تبين هذا فنقول كلام الله جل وعلا في كونه لا يشبه كلام البشر له خصائص، فأوجه إعجاز القرآن التي ذكرها من ذكر نقول هي خصائص لكلام الله جل وعلا، أوجبت أن يكون كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر. مثل ما نقول يقول واحد والله هذا الشعر موزون، هذا البيت في كثرة، يأتي الواحد يقول ما أعرف شو اللي صار، حرف واحد نقص قال في كذا، أو هذا البيت ما يمكن أن يكون كذا، لماذا؟ في هيئته العامة، لكن له برهان يأتيك يقول لأنه كذا وكذا وكذا، فلان هذا بخصاله دلنا بصفات الحركات والتصرفات على أنه ليس بعربي. هذه القضية العامة لما؟ له أدلة عليه، لكن هذه خصائص العرب وما تميزوا به عن غيره. يقول هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث معلول، ما وجه علته؟ مثل ما قال ابن مثل ما قال أبو حاتم وغيره من تقدمه، إن أهل الحديث يعرفون العلة كما يعرف صاحب الجوهر الزيف من النقي. تذهب أنت ترى هل هذا الماس نقي أو ليس بنقي، يأتيك صاحب الخبرة ويقول هذا الماس ليس بنقي، أنت ترى ما تعرف فرق هل هذا نقي هذا الكتاب ولا طبعته طبع حجرية، اللي ما يعرف ما يعرف. هذا الكتاب مطبوع في روسيا، كيف عرفت أنه مطبوع وليس عليه اسم الكتاب؟ هذا الكتاب مطبوع في بلدة كذا في الهند، لماذا؟ عنده البرهان، ولكن الصفة العامة هي هذا. ولهذا نقول وانتبه لهذا حتى تخلص من إشكال عظيم في هذه المسألة، مسألة إعجاز القرآن لتنوع الخطاب فيها وتنوع المدارك فيها. نقول إن كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر، وكلام الله جل وعلا له خصائص ميزته عن كلام البشر. ما هذه الخصائص؟ كل ما قيل داخل في خصائص القرآن. أولا القرآن كلام الله جل وعلا، واشتمل القرآن على ألفاظ العرب جميعا. تجد القرآن فيه كلمات بلغة قريش، وفيه كلمات بلغة حذيفة، وفيه كلمات بلغة تميم، وفيه كلمات بلغة هوان، وفيه كلمات بلغة أهل اليمن، وفيه بلغات كثيرة، بلغة حمير. وأنتم سامجون، قال ابن عباس، السمود الغنى بلغة حمير. بعض قريش خفي عليها بعض الكلمات، مثل ما قال عمر رضي الله عنه لما تلا سورة النحل في يوم الجمعة في الخطبة، تلا سورة النحل فوقف عند قوله تعالى: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. نظر وقال: ما التخوف؟ فسكت الحاضرون. فقام رجل من هذيل فقال: يا أمير المؤمنين، التخوف في لغتنا التنقص. قال شاعرنا أبو كبير الهذلي: تخوف الرحل منها سامكا قريبا كما تخوف عود النبع في السبيل. تنقص، يعني أو يأخذهم على تخوف، يعني يبدأ يتنقص شيء فشيء، ينقصون عما كانوا فيه من النعمة شيء فشيء حتى يأتي عمر. عمر القرشي خفي عليه هذه الكلمة لأنها بلغة النطق. هل يستطيع أحد من العرب أن يحيط بلغة العرب جميعا؟ لا يمكن أن يحيط بلغة العرب جميعا بألفاظها وتفاصيلها، لا يمكن. ولهذا تجد في القرآن الكلمة بلغة مختلفة، وتجد فيه التركيب النحوي بلغة العرب، فيكون مثلا على لغة حمير في النحو، أو على لغة سدود في النحو، على لغة هذيل في النحو. فإذا الألفاظ والمعاني والتراكيب النحوية في القرآن تنوعت ودخل فيها كل لغات العرب. هذا لا يمكن أن يكون من كلام أحد، لا يستطيع أحد أن يحيط هذه الإحاطة إلا من خلق اللغات وهو رب العالم. الثاني الألفاظ، كما ذكرنا ألفاظ القرآن بلغت الأعلى في الفصاحة، والقرآن كله فصيح في ألفاظه، والفصاحة راجعة إلى الكلمات جميعا، الأسماء والأفعال والحروف، حتى ألف لام ميم فصيح. إذن من خصائص القرآن التي دلت على إعجابه أن ألفاظه جميعا فصيحة، وما استطاع أحد أن من العرب الذين أنزل عليهم القرآن أن يعيب القرآن في لفظ مما فيه كما عابوا كلام بعضهم بعض، بل قال قائلهم إن له لحلاوة وإن عليه لخلاوة إلى آخر كلام. الوجه الثالث من خصائص المعاني، المعاني التي يتصورها البشر عند قول كلامه لا بد أن يكون فيها قصور. فإذا تكلم البشر في المعاني العقدية فلا بد أن يكون عنده لا شك قصور، إذا تكلم في المعاني التشريعية لا بد أن يظهر خلل، إذا تكلم في المعاني الإصلاحية التهذيبية لا بد أن يكون فيها خلل. ولهذا قال جل وعلا: ولو أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا تنوع المعاني على هذا الوجه التام بما يناسب المعاني الكثيرة التي يحتاجها الناس يدل على أن هذا كلام الله جل وعلا، يعني أنه صفة، هذه خصائص كلام الله جل وعلا. فلو قيل تقديرا إننا سنصف القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا وبه فارق كلام البشر فستعد هذه جميعا فهي خصائص أو أوجه للإعجاب بها، صار القرآن معجزا بجميعها لا بواحدة منها. الوجه الرابع أو الخصيصة الرابعة للقرآن أن القرآن فيه النظر مثل ما قال الجرجاني وهو من أحسن النظريات والكلام في إعجاز القرآن من جهة البيان. القرآن فيه القمة في فصاحة الألفاظ وفي البلاغة. البلاغة متركبة من ألفاظ ومن معاني ومن روابط. الحروف التي تربط بين الألفاظ والمعاني وتصل الجمل بعضها في بعض. فالقرآن إذن من أوجه إعجابه أو من صفاته وخصائصه أن نظمه يعني أن ترتيب الكلام والآيات فيه وترتيب الجمل في الآية الواحدة يدل على أنه الغاية في البيان، ولا يمكن لبشر أو لا يمكن للجن والإنس لو اجتمعوا أن يكونوا دائما على أعلى مستوى في هذا النظر. ولهذا تجد أن تفاسير القرآن حار في القرآن، حتى التفاسير المتخصصة في النحو تجده ينشط في أوله تجده يعجز في آخره، ما تجده ينشط في آخر، تجده في البلاغة يريد أن يبين بلاغة القرآن فيجود في موضع ثم بعد ذلك تأتي مواضع يسأل ما يستطيع أن يبين عن ذلك. لهذا قال من قال من أهل العلم العلوم ثلاث: علم نضج واحترف، وعلم نضج ولم يحترف، وعلم لم ينضج ولم يحترف، والثالث هو التفسير. لم ينضج ولم يحترف لأن على كثرة المؤلفات التفسير وهي مئات فإنها لم تأتي على كل ما في القرآن. لما؟ لأن الإنسان يعجز المبين أن يبين عن كل ما في القرآن. إذا نظرية النظر التي ذكرها عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة على تفصيل ما فيها لا شك أنها دالة على صفة من صفات القرآن. الوجه الخامس أن القرآن له سلطان على النفوس، وليس ثم من كلام البشر ما له سلطان على النفوس في كل الكلام، ولكن القرآن له سلطان على النفوس بما تميز به من كلام الله جل وعلا لأنه كلام الله جل وعلا، مثل ما صار السلطان على ذلك المشرك، يعني أنه يلغي الذنوب. وقد كان مرة أحد الدعاة يخطب بالعربية، وفي أثناء خطبته يورد آيات من القرآن العظيم يتلوها، فكانت امرأة كافرة لا تحسن الكلام العربي ولا تعرفه، فلما انتهى الخطيب من خطبته استوقفته، وكانت خطبته في سفينة، لما انتهى من خطبته استوقفته وقالت: كلامك له نمط، وتأتي في كلامك بكلمات مختلفة في رنتها وفي قرعها للأذن عن بقية كلامك، فما هذه الكلمات؟ فقال: هي القرآن. وهذا لا شك، إذا سمعت القرآن تجد له سلطان على النفس، يلجئ النفس على الاستسلام له إلا من ركب هواه. هذا السلطان تجده في أشياء: أولا أن آيات القرآن، درسنا قد يطول 10 دقائق، بقي مسألتان، أن آيات القرآن في السورة الواحدة كما هو معلوم لم تجعل آيات العقيدة على حدة، وآيات الشريعة على حدة، الأحكام وآيات السلوك على حدة إلى آخره، بل الجميع كان هذه وراء هذه، فآية تخاطب المؤمنين، وآية تخاطب المنافقين، وآية تخاطب نفس، وآية الماضين، وآية تليها فيها ما سيأتي، وآية فيها الوعد، وآية فيها الوعيد، وآية فيها ذكر الجنة وذكر النار، وفي آية فيها التشريع، ثم يرجع إلى آية أخرى فيها أصل الخلق قصة آدم، وهكذا في تنوع. وهذا من أسرار السلطان الذي يكون للقرآن على النفوس، لأن الأنفس متنوعة، بل النفس الواحدة لها مشاكل. فالنفس تارة يأتيها الترغيب، وتارة يأتيها ترهيب، تارة تتأثر بالمثل، تارة تتأثر بالقصة، تارة هي ملزمة بالعمل، تارة هي ملزمة بالاعتقاد. فكون هذه وراء هذه وراء هذه تغلق على النفس البشرية أنواع ما تتأثر به، وهذا لا يمكن أن يكون إلا من كلام من خلق هذه النفس البشرية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتجد أن القرآن يحافظ، فأي إنسان أراد أن يفر لا يمكن أن يفر من القرآن، فيأتيه قوة بآية فيها وصف الكافرين، آيات فيها قوة في وصف المنافقين، آيات فيها قوة في وصف المؤمنين، آيات فيها العقيدة، فيها الماضي، فيها الحاضر، فيها النبوة، فيها الرسالة، فيها الدلائل، فيها حال المشركين إلى آخره، بما يحصر على النفس الحية والعقل الواعي الذي يتحرك وعنده همة يحصر عليه الغرور. وهذا لا يمكن أن يحصره في أنواع النفس البشرية الواحدة إلا من خلق هذه النفس وتكلم بهذا القرآن لإصلاحها، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أعظم. فكيف إذن بأنواع الأنفس المختلفة؟ هذا الذي يصلح له الترغيب، وهذا الذي يصلح له الترهيب، وهذا الذي يصلح له وصف الجنة، وهذا الذي ينشأ عنده الإيمان بالحب إلى آخره، وذاك الذي ينشأ عنده الإيمان بالجهاد ونحو ذلك. تنوع الأنفس وخطاب القرآن للناس جميعا على تنوع أنفسهم، هذا دليل ثاني على أن هذا القرآن له سلطان على النفوس. أيضا تجد أن القرآن خوطب به من عنده فن الشعر، وما يسميه بعض الناس موسيقى الكلام، يعني رنات الكلام. بعض الناس عنده شفافية في التأثر باللحن، بالرنات، بالصعود والنزول في نغمة الكلام. هذا أيضا، هذا النوع من الناس تجد في القرآن ما يجبره على أن يستفهم له. لبيد بن ربيعة صاحب معلقة وصاحب ديوان مشهور، قيل له: ألا تنشدنا من قصائدك؟ لما وقفت عن الشعر؟ قال: أغناني عن الشعر وتذوقه، أو كما قال سورة البقرة وآل عمران، لأن هذا شيء هو له تذوق في هذا الفن بخصوصه، فيأتي القرآن فيجعل سلطانه على نفسه يقصره قصرا. لهذا قال جل وعلا: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الوجه السادس، الوجه السادس أو الصفة السادسة للقرآن أو الخاصية السادسة التي أن القرآن فيه الفصل في أمور الغيبية. أنزلت على محمد عليه الصلاة والسلام وكان أميا عليه الصلاة والسلام، ما لم يظهر وجه بيانها وحجتها في كمال فطرها إلا في العصر الحاضر، وهو ما اعتنى به طائفة من الناس وسموه الإعجاب العلمي في القرآن. والإعجاب العلمي في القرآن حق لكن له بواسطة، توسع فيه بعضهم فخرجوا به عن المقصود إلى أن يجعلوا آيات القرآن خاضعة للنظريات، وهذا باطل. بل النظريات خاضعة للقرآن، لأن القرآن حق من عند الله والنظريات من صنع البشر، لكن بالفهم الصحيح للقرآن. فثم أشياء من الإعجاز العلمي حق لم يكن يعلمها الصحابة، رضوان الله عليهم على كمال معناها، وإنما علموا أصل المعنى فظهرت في العصر الحاضر في أصول من الإعجاز العلمي. الإعجاز الاقتصادي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز العقدي أشياء تكلم عنها الناس في هذا العصر ما نطيل ببيانها، وكل واحدة منها دالة على أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوجه السابع والأخير وبه نختم هذا الدرس، أن القرآن من صفاته أن الإنسان المؤمن كلما ازداد من القرآن ازداد حبا في الله جل وعلا، وهذا راجع إلى الإيمان، وراجع إلى أن صفة القرآن فيها زيادة في الهدى والشفاء للقلوب. فالأوامر والنواهي والأخبار التي في القرآن هي هدى وشفاء لما في القلوب، كما قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهذا سلطان خاص على الذين آمنوا في أنه يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. لهذا ما تأتي فتنة ولا اشتباه إلا وعند المؤمن البصيرة بما في هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل. فإذا صفة كلام الله جل وعلا في أن المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعلم حدوده ويعلم معانيه ويعلم معانيه أن عنده النور في الفصل في المسائل العلمية والعملية، وهذه لا يلقاها إلا أهل الإيمان. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهذا إذن سلطان خاص يزيد المؤمن إيمان. لهذا إذا تليت على المؤمن آيات الله جل وعلا زادتهم إيمان، زادتهم إيمانا لما فيها من السلطان على النفوس. إذا تبين لك ذلك فكلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، والقرآن من الحادث الآحاد وقت التنزل، كما قال جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأثروا النجوى الذين ظلموا إلى آخر الآيات. يعني أن الله جل وعلا تكلم به، وكلام الله جل وعلا أوسع من الكلام بالقرآن، والقرآن جاء على هذا النحو لأنه الذي يتحمله الإنسان، الإنس والجن لا يتحملون أكثر من هذا، وإلا لصار عليهم كلفة وعلى. بهذا يتبين لك ما ظهر لي من تحصيل أقوال أهل العلم في هذه المسألة العظيمة التي خاض فيها المعتزلة وخاض فيها الأشاعرة، وقل بل نبأ من أهل السنة من خاض فيها على هذا النحو، بل لا أعلم من جمع فيها الأوجه على هذا النحو في كتب العقائد، بل تجدها متفرقة في كتب كثيرة في البلاغة وفي الدراسات في إعجاز القرآن وفي التفسير وفي كتب متنوعة. وما أجمل قول الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أيقن أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، وهذا هو الحق. فالقرآن بصورته وهيئته وصفته لا يمكن أن يشبه قول البشر، حتى في رسمه وتنوع آياته وصوره لا يمكن أن يشبه قول البشر. أسأل الله جل وعلا أن يغلق الإيمان في قلوبنا ربنا عظيما، وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين وأن يجعلنا من أمرنا رشدا. وأسأله سبحانه أن يوفقنا وأن يوفق أولاة الأمور لما يحب ويرضى وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. كما أسأله سبحانه أن ينور قلوبنا بالقرآن وأن يجعلنا من أوليائه إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نريد أن ثلاثة أسئلة. نريد أن نرجع إلى مرجع في مسألة إعداد القرآن، مسألة طويلة البيوت وما ذكرت متفرق بين مراجع كثيرة. ما هي عقيدة أبي العتاهية رحم الله أبا العتاهية فهو من الصالحين؟ ولا تسأل عن شيء ليس فيه مصلحة. والعتاهية الشاعر الشعراء الزهاد وشعره وديوانه المذكور. هل يوجد في القرآن الفاظ عجمية؟ الجواب ومعنى حاميم وألف لام راء. كلمات الأعجمية في القرآن أعجمية في الأصل لكنها عربية في الاستعمال، ومعلوم أن العرب لما استعملوا هذه الكلمات صارت عربية كالسندس والاستبرق وأشباه ذلك، لأنها لم تأتي على أوزان العرب. فأهل العلم في هذه المسألة لهم قولان، منهم من ينفي وجود الكلمات العجمية أصلا، ومنهم من يقول هي موجودة لكنها بالاستعمال صارت عربية، وهذا هو الصحيح. أما الأحرف المقطعة في أوائل السور ألف لام ميم ألف لام راء حاء ميم فهي دالة على إعجاز القرآن، فالحجة فيها عظيمة. ألف لام راء ألف لام ميم فصيحة ألفاظها، يعني هذه الأحرف من حيث الاستعمال، ودالة على أعظم أنواع الإعجاز، أو على دليل عظيم من أدلة الإعجاز. كيف؟ ألف لام ميم راء حاء ميم كاف ها ياء عين صاد، هذه الأحرف هي الأحرف التي بها يتكلم العرب وينشئون بها الكلام الذي يفاخرون به. فأشعار العرب من هذه الأحرف، وكلمات العرب وخطب العرب من هذه الأحرف، وما تفاخروا فيه من البيان والبلاغة والألفاظ والفصاحة إنما هو مكون من هذه الأحرف. فالله جل وعلا في بعض السور، في أول بعض السور افتتحها بالأحرف المقطعة لينبه أن هذا القرآن كلماته وآياته من هذه الأحرف التي بها تنشئون كلامكم البليغ الذي تتحدون به، فهيا تعملوا هذه الأحرف في إنشاء كلام مثل هذا القرآن. ولهذا تجد أن الأحرف المقطعة في افتتاح السور أغلبها والغالبية العظمى منها يكون بعد ذكر الأحرف المقطعة ذكر الكتاب والقرآن. لا تجد سورة فيها ذكر الأحرف المقطعة إلا وفيها ذكر القرآن، والأغلب أن تكون بعد الأحرف المقطعة مباشرة. خذ مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قاف والقرآن المجيد، حاميم والكتاب المبين، ياسين والقرآن الحكيم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. إذن فكلما ذكر الكتاب، كلما ذكرت الأحرف ذكر بعدها الكتاب، وتارة تكون بعد ذلك كسورة مريم كافها يا إنقاذ يأتي في القرآن بعدها. فإذا إيراد هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور لتحدي العرب بتكوين كلام من هذه الأحرف التي يكونون بها كلامهم وينشئون بها خطبهم وأشعارهم، وهي عارض القرآن في مثل هذا الكلام. ما ما رأيكم بمن يقول إن الله ليس له لغة بدليل أنه يخاطب جميع البشر كل حسب لغته؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللغة اصطلاحية، اللغة من آيات الله، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. البشر احتاجوا للغات ليتفاهموا فيما بينهم. الله جل وعلا هو الذي خلق البشر وخلق لغات البشر وجعل اختلاف الألسن دليلا على عظم الباري جل وعلا. الله سبحانه أعظم من أن يقال فيه إنه يتكلم بكل اللغات أو أنه ليس له لغة أو نحو ذلك. الله جل وعلا أعظم وأجل من ذلك، وما قدر الله حق قدره. سبحان ربي وتعالى، سبحان ربي وتعالى. ما رأيك في قول الشخص الآخر؟ هذا مو متعلق في الدرس لكن الجواب عليه مهم. قول الشخص الآخر لك قال صفوكي، الجواب أن هذا نبهنا عليه مرارا أن الشكر عبادة، الشكر عبادة لله جل وعلا، أمر الله بها أن يشكر لي ولوالديه فاشكروني ولا تكفروني، ولما أمر الله جل وعلا به فهو عبادة عظيمة من العبادات التي يتقرب إلى الله جل وعلا، والعبادات من الدين، والدين الخالص لمن؟ لله جل وعلا. أنا لله الدين الخالص، فلا يجوز أن يقال لأحد لك خالص شكري، لأن خالص الشكر لله سبحانه وتعالى، أو لك خالص تحياتي مع خالص تحياتي أو خالص تقديري، هذه كلها لله جل وعلا، خالص التحيات وخالص التقدير والقدر والتعظيم وخالص الرجاء، ومثل ما يقول قال وفيك خالص رجاء، الرجاء والشكر وهذه الأشياء في عبادة وخالصها لله جل وعلا. فلا يجوز أن يقول القائل مثل ما هو شائع في كثير من الرسائل والمكاتبات وتقبل خالص شكري وتقديري، لأن هذا إنما هو لله جل وعلا. الشكر الخالص لله. يقال للبشر لك عظيم شكري، أو يقال له مع عظيم شكري لك مع جزيل شكري ونحو ذلك. نعم، يشكر البشر على ما يقومون به من أنواع الخير، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني منكم وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما حد يعرف ان القرآن نزل مسموع، لان اللي يقول انه نزل السماء الدنيا ما يقول انه مسموع، يقول نزل مكتوب واخذ جبريل شوي شوي.